السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو درسنا العاشر في شرح العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا إلى قول الماتن: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. يريد هنا الماتن أن يشير إلى اسمي الله عز وجل الأول والآخر، فالله عز وجل هو الأول والآخر. فقديم بلا ابتداء يعني الأول الذي لم يسبقه وليس معه شيء، فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. وقوله دائم بلا انتهاء أي هو الآخر الذي يهلك كل من في هذه الحياة ويبقى وجه الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: هو الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا هو الوصف الصحيح. أما قول الماتن قديم، حقيقة هذا الاسم مستحدث، ليس من أسماء الله عز وجل القديم. فالقديم لا يعني ولا يفيد أنه ليس قبله شيء، حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم لا يعني أنه الأول، يعني أنه قديم لكن هناك أشياء قبله، بخلاف الاسم الأول. فالله من أسماء الحسنى سبحانه وتعالى الأول الذي ليس قبله ولا معه شيء، فهو سبحانه وتعالى الأول. وهذا الاسم هو الأحسن وهو الأكمل، ولله عز وجل الأسماء الحسنى وليست الحسنة. فخلاصة القول أن قول الماتن قديم، فلا يصح نسبة هذا الاسم لله عز وجل، وإنما من أسمائه الحسنى الأول والآخر، وهو سبحانه وتعالى الأول والآخر. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. قال الماتن: ولا يفنى ولا يبيد. ولا يفنى إقرار بدوام بقائه سبحانه وتعالى، فهو الحي الذي لا يموت، دائم البقاء والحياة، كما قال تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل شيء هالك إلا وجهه سبحانه وتعالى. والفناء والبيد كما يقول الشارح متقاربان في المعنى، والجمع بينهما في الذكر للتأكيد، أي لتأكيد المعنى على أن الله عز وجل لا يفنى ولا يبيد سبحانه وتعالى. وقال الماتن: ولا يكون إلا ما يريد. ولا يكون إلا ما يريد، لا يكون شيء في هذه الحياة إلا ما يريده الخالق سبحانه وتعالى، فلا مانع له ولا مدافع. فما يريده هو الذي يمضي في هذا الكون وهذه الحياة، وما لا يريده فلا يمضي ولا يكون. يقول الشارح في قول الماتن رد لقول القضرية والمعتزلة، فإنهم زعموا أن الله أراد الإيمان من الناس كلهم والكافر أراد الكفر، أي بزعمهم أن الكافر أراد شيئا لا يريده الله ولم يقدره عليه، فاستدلوا بقولهم الفاسد هذا على جحود القدر، وقالوا إن الإنسان هو خالق فعله. وهذا القول من هؤلاء الضالين من مقتضاه أن الإنسان له سلطة تعلو سلطة الخالق، فالله يريد شيئا وهذا الإنسان يريد شيئا آخر، فغلبت مشيئة هذا الإنسان مشيئة الخالق سبحانه وتعالى. وهذا كفر لما فيه من وصف الله تعالى بالعجز والنقص والعياذ بالله. لذلك الماتن قال ولا يكون إلا ما يريد، لما في ذلك جانب الشر وجانب الباطل، فلا يمكن لأحد أن يفعل شيئا أيا كان هذا الشيء إلا بإرادة الله عز وجل وإلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشارح وقولهم فاسد، أي قول معتزلة، مردود لمخالفته الكتاب والسنة والمعقول الصحيح، وسموا قدرية لإنكارهم القدر، أي إنكارهم بأن أفعال العباد قد خلقها الله تعالى وهي مكتوبة عليهم في اللوح المحفوظ قبل أن يخلقوا، وأن ما كتبه الله وقدره كائن لا محال، فهذا الجانب ينكرونه. قالوا لكي نتجنب القول بأن الله قدر الكفر وقدر الشر فجعلوا الإنسان هو خالق فعله وأن إرادته تغلب إرادة الخالق سبحانه وتعالى، وكذلك تسمى الجبرية يعني بالقدرية، المحتجون بالقدر كذلك. وهؤلاء الجبرية قولهم يعني أن الإنسان مسلوب الإرادة وأنه مجبور على ما على كل ما قدره الله ولا مجال له للاختيار، وهذا أيضا لا شك بأنه باطل، فينفون أن يكون للعبد أي اختيار أو إرادة. وهذه الثقافة لا شك أنها، وإن كانت هذه فرقة قد مضى عليها ظهر من الزمن، إلا أن يعني ثقافتها وللأسف يعني نجدها تتردد على ألسنة كثير من الناس، فتقول للناس لماذا يعني لا تصلون، يقول لك الله لم يقدر لي بعد، أي أنني أنا مجبورا على هذا الضلال، لماذا لم تصم، لماذا لا تفعل الخير، لماذا كذا، فيقول لك حتى يقدر الله لي. فهو في هذه في هذا القول وفي هذا الجواب يردد مقولة يعني الجبرية، علم بذلك أم لم يعلم. ما هي عقيدة أهل السنة في القدر؟ هذا موضوع هام وقد حصل حوله كثير من الكلام، وبالتالي لا بد من الاهتمام والانتباه بعض الشيء. يقول الشارح أما أهل السنة فيقولون إن الله وإن كان يريد المعاصي قدرا، أي هي من جملة ما كتبه الله وقدره وأراده أن يكون، أراد المعاصي قدرا، أي جملة مما قدره الله في هذه الحياة، فهو لا يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بها، بل يبغضها ويسخطها ويكرهها وينهى عنها، وهذا قول السلف قاطبة، فيقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والمحققون من أهل السنة يقولون الإرادة في كتاب الله تعالى نوعان، إرادة قدرية كونية خلقية وإرادة دينية أمرية شرعية. فالإرادة القدرية الكونية الخلقية هي الإرادة التي لا تتخلف ولا اختيار فيها للإنسان، كمولده مثلا وصفاته الخلقية، وماذا يحصل له غدا وساعة موته وأين يموت وغير ذلك من الأمور التي لا دخل فيها للإنسان ولا اختيار فيها للإنسان. فهذا النوع من القدر واقع لا محال وليس للإنسان اختيار في قبوله أو رده. فهذا يسمى إرادة قدرية كونية، وهو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: وما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. هذا البلاء، البلاء الذي ينزل بساحتك، الأمراض، هذا قدر كوني لا اختيار لك فيه. المصاب الذي يصيبك في مالك، في بدنك، في أبنائك، فهذا لا شك أنه قدر كوني لا اختيار لك فيه. أما الإرادة الأمرية الشرعية هي كل ما أمر الله به ونهى عنه. هذه الإرادة يعني افعل لا تفعل، الله عز وجل يحب منك، يريد منك اليسر، يريد منك أن توحده، يريد منك أن تعبده، يريد منك أن تصوم، أن تصلي إلى آخره. هذه الإرادة شاءت حكمة الله تعالى أن تتخلف أحيانا، ولكن بإذنه وعلمه وإرادته. فالله تعالى مثلا يريد لعباده اليسر والإيمان والهدى، ويريد منهم أن يجتنبوا المعاصي والمحرمات ويقوموا بالواجبات والطاعات، والإنسان مخير في ذلك ومحاسب ومسؤول عن اختياره، سواء اختار الخير والإيمان أو اختار الشر والكفر. ولكن رغم أن الإنسان هو مخير في هذا الجانب من القدر، إلا أن خيرته تقع بإذن الله وعلمه وإرادته، وليس جبرا عن الله كما يقول القدرية والمعتزلة قاتلهم الله. يقولون أن فعله أن الإنسان أراد الكفر والله أراد الإيمان، فغلبت مشيئة الإنسان مشيئة الخالق، فهذا لا شك أنه باطل. فلو شاء الله غير ما يشاء العباد فلن يكون إلا ما شاء الله صلى الله سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. من هذا يعني مما تقدم يعلم أن الإنسان أحيانا يكون مسيرا وأحيانا يكون مخيرا، وأن الجزاء والحساب يكون على الجانب الاختياري وليس الجانب الآخر، الجانب الذي يكون مسير فيه. فإن اختار الخير فهذا ما يريده الله ويرضاه ويحبه فيجازى عليه خيرا، وإن اختار الشر فيكون قد اختار ما يبغضه الله وما لا يحبه ويرضاه. وكلا الاختيارين يجب أن نسلم أنهما وقعا بإذن الله وعلمه وإرادته، مع التفريق بين ما يحب الله وما لا يحب. حقيقة يعني لو فهمتم يا أخواننا الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية لسهل عليكم فهم كثير من الأمور، لأن هناك كثير من أهل الأهواء يستدلون بالإرادة الكونية على الإرادة الشرعية، تراهم يستدلون بقدر الله الكوني على الإرادة الشرعية، على المحبة الشرعية، فتراهم يزينون الباطل، يزينون الشرك، يزينون الفساد في الأرض تحت عنوان أن الله قدره وأن الله يريده وأن الله أمر يعني أراده في هذه الحياة، فيستدلون بهذا القدر الكوني على الإرادة بمعنى المحبة، على الإرادة الشرعية المحبة. فيوجد فرق بينهما، والقرآن والسنة قد بينت الفارق بين المشيئة الكونية والمشيئة الشرعية. يقول الشارح: الإرادة الشرعية هي المتضمنة للمحبة والرضا، وكذلك الكره والبغض، والكونية هي المشيئة الشاملة، أي الإرادة الكونية هي المشيئة الشاملة لجميع الحوادث، وهذا كقوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه الإرادة لا تتخلف، هذه إرادة كونية. وكذلك قوله تعالى عن نوح: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. إن كان الله يريد أن يغويكم فهذه الإرادة الكونية لا تتخلف. هنا يراد بالإرادة هنا أي الإرادة الكونية، ولكن الله يفعل ما يريد. فهنا معنى الإرادة هنا الإرادة الكونية. أما الإرادة الدينية الشرعية الأمرية كقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه الإرادة قضت حكمة الله أن تتخلف أحيانا لو شاء سبحانه وتعالى. فبعض الناس تراهم يميلون للعسر ويختارون العسر، فهذه إرادة شرعية، إرادة المحبة، تتضمن المحبة والرضا. فالله يحب من عباده اليسر، إن الله يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن كما ذكرنا لكم يوجد فرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. فيقول الشارح فهذه الإرادة أي الإرادة الشرعية فهي المذكورة في مثل قول الناس بمن يفعل القبائح، هذا يفعل ما لا يريده الله أي ما لا يحبه، ليس ما لا يريده يعني قدرا وكونا، هذا يفعل ما لا يريده الله أي لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به. أما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يعني أنه لا الله إن الله تعالى لم يقدر هذا الأمر. حتى العوام يا أخواننا يدركون هذا الفارق بالفطرة، بالفطرة يدركون هذا الفارق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية كما ذكرنا لكم. من الإرادة الكونية من الأدلة الدالة على الإرادة الكونية كذلك قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، هنا إرادة لا تتخلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فإذا هذا هو الفارق بين الإرادة الكونية، الإرادة الكونية هي الشاملة لجميع الأوامر والنواهي، لجميع ما قدره الله، بينما الإرادة الشرعية هي الشاملة فقط لما يحبه الله تعالى ويرضاه منك، أمرك بكذا ونهاك عن كذا، افعل كذا لا تفعل كذا. فهذا الجانب كما قلنا لكم شاء الخالق سبحانه وتعالى أن يعني يجعل خيار للإنسان أن يختار في هذا الجانب، لكن حتى هذا الاختيار كما قلنا لكم هو يقع بإذن الله وإرادته، لأنه لا يوجد شيء يحصل في هذا الحال كما قلنا لكم أو في هذا الكون جبرا عن الخالق أو بخلاف ما يريد الخالق، هذه أصبحت ندية. فالذي يقول أنا أفعل ما لا يريده الخالق ما لم يقدره الخالق هذا أصبح ند، أصبح كأنه يقول أنا قادر على أن أفعل أشياء لا يريدها الله، الله يريد كذا وأنا أريد كذا، فغلبت إرادتي إرادة الله، غلبت مشيئتي مشيئة الله. فهذا المعنى لا شك أنه كفري وشرك، وبالتالي لا بد من التسليم بأن كل ما يحصل في هذا الكون كبر أم صغر فهو بقدر وبأمر ومن الله وبإرادة منه سبحانه وتعالى. الحقيقة أن عقيدة القضاء والقدر لا ينبغي أن نقف عند الجانب الكلامي، لها غايات، لها مآرب عظيمة لا بد من أن نفهمها وندركها، هناك غايتان عظيمتان لا ينبغي للمرء أن يسوى عنهما وهو في غمار الجدال مع الفرق الضالة عن القضاء والقدر، ما الذي يثبت وما الذي لا يثبت. هناك غاية أسمى وأعظم من الخوض في الجانب الكلامي، الجدال الكلامي. أول هذه المقاصد تتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى وبصفاته العظيمة التي يستحقها دون أحد من خلقه. فعقيدة القضاء والقدر تعني أن ما من شيء في هذا الكون الفسيح مهما دق أو كبر إلا بقدر، تعني أن الله قادر على كل شيء، تعني أن الله مهيمن على كل شيء، تعني أن الله عز وجل عالم بكل شيء قبل أن يكون وبعد أن يكون، تعني أن إرادة الخالق سبحانه وتعالى هي الماضية في هذه الحياة وفي هذا الكون. تعني عقيدة القدر القضاء والقدر أن لا راد لأمر الله ولإرادته، فإذا أراد الله شيئا مضى، وإذا لم يرد شيئا لم يكن هذا الشيء. وهذا من تمام ألوهيته وربوبيته وكبريائه سبحانه وتعالى. فمن هذا الجانب هو تعظيم للخالق، تنزيه للخالق عن النقص. أرأيتم؟ فإذا عقيدة القضاء والقدر لها جانب هام تتعلق بتعظيم الخالق سبحانه وتعالى، تعني أن لا يكون في سلطانه ومملكته إلا ما يريد. فعقيدة القضاء والقدر من هذا الجانب إثبات لما يستحقه الله تعالى من صفات الكمال، وما يستحقه من التعظيم والتوقير والإجلال والتنزيه لجلال أسمائه وكمال صفاته. لا بد من استحضار هذه المعاني أخواننا عند الحديث عن عقيدة القضاء والقدر. لذلك من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر. لا يؤمن المرء حتى يؤمن بالقضاء والقدر، لأنك إذا لم تؤمن بالقضاء والقدر وقعت في الذم، ووصفت الخالق سبحانه وتعالى بأوصاف لا تليق، مفادها العجز والنقص والقصور، وهذا لا يجوز. فعقيدة القضاء والقدر هو التسليم بكل صفة كمال للخالق سبحانه وتعالى كما ذكرنا لكم من قبل. وهناك مقصد آخر أو غاية أخرى تتعلق بالعبد ذاته، أي من وراء دراستنا لعقيدة القضاء والقدر، إذ أن من ثمار عقيدة القضاء والقدر أن تهب المرء الأمن والاطمئنان والرضا والقناعة والزهد بما في أيدي الناس والتفسير الصحيح لكل ما يحدث له أو حوله من غير خوف أو جزع أو قلق أو انتحار. فهو إذا نزل به بلاء يعلم أن الله قدره فيطمئن، ربما يكون فيه خير، ربما يكون فيه خير والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. ثم أنه ما دام لا يكون في هذا الكون إلا ما شاء الله، وإلا ما قدره الله، فعلام الخوف. إذا كان لا يصيبك شيء أو لا يصيبك ضرر، لو اجتمع الإنس والجن على أن ينزلوا بك ضرا لا يستطيعون، إلا إذا شاء الله، إلا إذا قدر الله. فهذا من لوازمه أن ينتفي أو أن ينفي عنك الخوف والوجل من الخلق من العباد. كيف تخاف الخلق ولا يحصل شيء في هذا الكون إلا بمشيئة الخالق؟ فالخوف إن كان يكون من الخالق، فالمرء يخاف الخالق لا يخاف المخلوق، يخشى الخالق لا يخشى المخلوق. كذلك النفع، لو اجتمعت الإنس والجن على أن يسلوا إليك نفعا معينا لا يمكن ولا يستطيعون ولا يقدرون، إلا إذا شاء الله وأراد. وبالتالي فعلامة تستشرف ما في أيدي الناس، وهذا مما يحملك على أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وترجو الخير والنفع من الخالق سبحانه وتعالى. قلت لكم عقيدة القضاء والقدر تريح النفس وتريح الإنسان، ويعني تجعله يرضى ويسلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو اطلعتم على الغيب لرضيتم بالواقع. هذه المعاني، الكافر الذي لا يؤمن بعقيدة القضاء والقدر لا يستفيد منها، لا يعني لا يعرفها، وبالتالي تجده في قلق وفي اضطراب، لا يحسن تفسير كثير كثيرا من الأمور التي تحصل له تنزل بساحته بلاء لا يحسن تفسير لماذا نزل هذا البلاء وكيف، فتراه يصاب بسكتة قلبية أو يصاب يعني ينتحر. ما أكثر نسبة الانتحار عند الكفار والمشركين؟ السبب القلق. كثير من الأمور تحصل لهم في هذه الحياة لا يحسنون تفسيرها، لكن لو كانوا يؤمنون بالقضاء والقدر لأحسنوا تفسيرها وفهمها واستراحوا وأراحوا. فعقيدة القدر من هذا الجانب لا شك أنها ينبغي أن تزيد العبد تعلقا بالخالق سبحانه وتعالى، فلا يقصد إلا الله ولا يرجو إلا الله ولا يدعو إلا الله، فلله وحده الأمر من قبل ومن بعد، بيده الخير والضر والهدى والضلال، يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء سبحانه وتعالى. فهذا كله من ثمار عقيدة القضاء والقدر. فمن جهة كما قلنا لكم تعظيم للخالق، تنزيه للخالق عن النقص، ومن جهة من ثمار عقيدة القضاء والقدر غرس الاطمئنان والقناعة والإيمان في نفس المؤمن المسلم الذي يؤمن بالقضاء والقدر. القضاء والقدر يمكن المرء من أن يحسن تفسير كل شيء، لا من شيء يحصل له إلا ويحسن تفسيره، لكن من خلال عقيدة القضاء والقدر. خلاصة القول أن عند الحديث عن القضاء والقدر لا بد من أن نتذكر هذا المعنى يا أخواننا، ما يتعلق بجانب الخالق سبحانه وتعالى وما يتعلق بجانب العبد، إذ لا يكفي أن نقف عند الجانب الكلامي ويعني الرد على أهل الأهواء والمخالفين لأهل السنة والجماعة في هذه المسألة. قال الماتن لا تبلغه الأوهام، أي لا تبلغ الله سبحانه وتعالى، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. فمراد الماتن هنا أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى. أما نحن فنعرفه سبحانه وتعالى بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما الإحاطة به سبحانه وتعالى، الإحاطة بكيفية صفاته، الإحاطة بذاته، هذا مستحيل وممنوع للعباد، كما قال تعالى ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. أحيانا ينتاب المرء بعض الوساوس، يريد أن يخوض في الكيف، يريد أن يخوض في كيفية الذات، ذات الخالق، كيفية الصفات، فيأتيه ويضل. فعليه أن يتذكر قوله تعالى ولا يحيطون به علما فيستريح ويمسك عن الخوض وتنتهي الوساوس، ولا يحيطون به علما. فبالتالي من السلامة ما دام المرء مهما حاول فهو لا يحيط بماهية الله تعالى وكيفية صفاته علما، فمن التهلكة وعدم السلامة أن يكلف نفسه عناء البحث والتأمل في هذا الجانب من الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله سبحانه وتعالى. ومن يتأمل سبب هلاك وضلال كثير من المتفلسفة والمتكلمة يجد أنهم خاضوا في هذا الجانب من العلم الذي لا طاقة لهم به، فضلوا وأضلوا، أرادوا أن يخوضوا في ذات الخالق، أرادوا أن يخوضوا في كيفية الصفات، فضلوا وتاهوا وأضلوا من معهم. ويقول الماتن ولا يشبهه الأنام. يقول الشارح هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق. أقول كذلك هو رد لمن يشبهون المخلوق بالخالق، وما أكثر الذين يقعون بهذا الجانب من الشرك كما بينا لكم من قبل. قد تجد قلة الذين يقولون أن الله مثل فلان، مثل الصنم أو مثل العبد، مثل المخلوق، قلة من يقول بهذا القول. ولكن القول الآخر، التشبيه الآخر، أن العبد مثل الخالق وللعبد خصائص كخصائص الخالق، كثير من يقول بذلك. وأكثر الذين يقعون بالشرك يقعون بالشرك من هذا الجانب، يشبهون المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى. كم هؤلاء الذين يزعمون أن هذا المخلوق محبوب لذاته كما أن الله محبوب لذاته، ويقولون أن هذا المخلوق وهذا الحاكم وهذا الطاغية يطاع لذاته لأنه فلان كما أن الله يطاع لذاته، فهذا يشبه هذا الملك، هذا الحاكم الذي لا يسأل عما يفعل، يشبه نفسه بالخالق. ومن يقر له بهذه الخاصية يشبهه بالخالق سبحانه وتعالى فوق المساءلة، لا يسأل عما يفعل، فالذي لا يسأل عما يفعل هو الله. وبالتالي من قال أن هذا المخلوق لا يسأل عما يفعل فيشبهه بالخالق سبحانه وتعالى، فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء نفي لكلا التشبيهين، تشبيه الخالق بالمخلوق وتشبيه المخلوق بالخالق. حقيقة يا أخواننا هاتين الآيتين الكريمتين، قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني تذهب، لا أقول كثير من الوساوس، أقول تذهب كل الوساوس التي تنتاب الإنسان فيما يتعلق في في في في في في جانب الحديث عن الصفات والحديث عن عن عن ذات الخالق سبحانه وتعالى. الإنسان قد تنتابه بعض الوساوس، كيف الله، كيف استوى، كيف نزل، كيف ينزل، كيف كذا، فتنتابه بعض الوساوس، فليتذكر مباشرة قوله تعالى ولا يحيطون به علما، فيستريح ويذهب عنه هذا الوسواس. وأحيانا تأتي الوسواس من جهة التشبيه، أن الله مثل كذا، الله أو فلان مثل كذا، الشيطان يوسوس له فيتذكر دائما قوله تعالى وليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فيذهب عنه هذا الوسواس. كل الوساوس تأتي من هذين الجانبين، إما أنه تراه يريد أن يخوض في الكيفية وأن يحيط بذات الله وبصفاته علما، أو أنه ترى الوساوس تميل للتشبيه. فإن تذكر هاتين الآيتين ذهب عنه الوسواس، وذهب ما يوسوس له به الشيطان، قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وكذلك قوله تعالى ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نفي التشبيه لا يعني نفي الصفات كما يقول الشارح، وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع. فالتشبيه شيء وإثبات الصفات شيء، فليس من يثبت الصفات يلزمه أن يقع في التشبيه. فمن جهة يجب أن تنفي التشبيه والمماثلة للخالق سبحانه وتعالى، تشبهه بخلق تنفي ذلك، كذلك يجب عليك أن تقر وتؤمن وتثبت الصفات كما هي مبينة في الكتاب والسنة من غير تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. يقول الإمام أبو حنيفة رحمه الله كما في كتابه الفقه الأكبر، لا يشبه شيئا من خلقه، أي أن الله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. رأيتم هنا أن كيف أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله أشار للتشبيه الآخر، لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، يعني حتى الخلق لا يشبهون الخالق، ما اختص به الخالق لا يجوز أن يختص به العبد المخلوق. ثم قال بعد ذلك، أي أبو حنيفة، وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. فإثبات هذه الصفات لا تعني المشابهة. تقول أن الإنسان يقدر وأن الإنسان يرى وأن الإنسان يعلم، فنقول لك هذا صفات الخالق ليس كصفات المخلوق، فعلم الخالق ليس كعلمنا، وقدرته ليست كقدرتنا، ورؤيته ليست كرؤيتنا سبحانه وتعالى. تذكر دائما قوله تعالى وليس كمثله شيء. أن عندما يأتي الحديث عن صفات الله، عندما تمر على آيات الصفات وآيات الأسماء، حقيقة هي الغرض منها تعظيم الخالق، تنزيه الخالق، يعني زيادة أن يزداد المرء حبا وتعلقا بهذا الخالق سبحانه وتعالى الذي له هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. لكن المرء سبحان الله قد تنتابه بعض الوساوس، هذه الصفات كيف يد الله فوق أيديهم، سبحان الله كيف يد. فتذكر مباشرة، تذكر قوله تعالى ليس كمثله شيء، لا تخطر على بالك يدك أو يد غيرك. تذكر مباشرة أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر. أن يقول الله مثل المخلوق أو يشبه شيء من صفات الخالق بشيء من المخلوق فقد كفر. والعكس كذلك، أقول أنا والعكس كذلك، من شبه المخلوق بالخالق فقد كفر. من شبه المخلوق ووصفه بأي صفة، إن قال خاصية التحليل والتحريم والتشريع لهذا المخلوق لهذا العبد من دون، فقد كفر. لأن الله هو المشرع، ولا يشرك في حكمه أحدا، إن الحكم إلا لله. فأيما خاصية قص بها الخالق سبحانه وتعالى فإن نسبت للعبد فهذا كفر أكبر، إن نسبت للمخلوق فهذا كفر أكبر وشرك أكبر. ويقول نعيم ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر. لأنه نوع من التكذيب، الله يقول كذا وأنت تقول خلاف ذلك. وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، يعني انتبه يا عبد الله، كما نقول أن التشبيه كفر، لكن لا تفهم أن إثبات الصفات هو تشبيه، فهذا شيء، إثبات الصفات شيء والتشبيه شيء آخر. وقال إسحاق بن راهويه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. سبحان الله. إذن القضية هامة وحساسة وخطيرة جدا. فمن وقع في التشبيه بنوعيه، تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فهو كفر وصاحبه كافر بالله العظيم. وثم يقول وعلامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة، بل هم المعطلة. فمن علامة أهل التجهم الذين يجحدون الصفات، ومن تابعهم من أهل الأشاعرة المؤولة، أنهم يرمون أهل السنة ويرمون من كان على نهج الصحابة ونهج النبي صلى الله عليه وسلم، أهل السنة والجماعة يرمونهم بالتشبيه لكونهم يثبتون الصفات. والحقيقة أنهم هم المعطلة، لأنهم هم عطلوا الصفات، فقالوا كل من يثبت هذه الصفات فهو مشبه. لكن فاتهم أنهم هم المعطلة وهم الذين وقعوا في التعطيل، وأن إثبات الصفات كما وصف الله تعالى نفسه بها ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم هذا ليس من التشبيه في شيء. يقول الشارح وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها. أقول كذلك، يعني نجد وللأسف أن من علاماتهم أنهم يرمون أهل التوحيد بأنهم من الخوارج. لماذا؟ لأنهم يقولون في مسألة الإيمان والوعد والوعيد يقولون بقول جهم، فكل من خالفهم يرمونه بالغلو وأنه من الخوارج. فمثل هذا الرمي، مثل هذا البهتان، لا شك أنه يعني لا ينبغي أن نلقي له بالا ولا يقدم ولا يؤخر. ثم يقول الشارح: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين، أي لفظ التشبيه، لفظ التشبيه، أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة أنه تعالى يعلم لك علمنا ويقدر لك قدرتنا ويرى لك رؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنفي المثل، فنفى المثل وأثبت وصفة. الآية ذاتها نفت المثل وأن يكون لله مثل وشبيه، لكن بنفس الوقت أثبتت الوصف وهو السميع البصير. ثم يقول الشارح: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، وهذا المعنى قد أشرنا إليه. فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام، والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان، وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام يشهد للأول أكثر من الباقي والله تعالى أعلم. لكن هذا لا يعني أن غير الأنام بمعنى غير الإنسان يعني يدخل يعني يمكن أن يشبه يشابه الخالق في شيء من صفاته وخصائصه، فوالله تعالى أعلم. فلا الله عز وجل لا يشبه شيء من خلقه كله، ليس الإنسان وحسب، كل الخلق، الإنس والجن والملائكة، كل الخلق لا يمكن أن يشابه الخالق أو يشابههم الخالق سبحانه وتعالى في شيء. خلاصة القول يا أخوانا، لأن كثرة الكلام حول هذه المسألة قد ينسي بعضه بعضا، باختصار شديد أقول: نفي التشبيه لا يعني ولا يستلزم نفي الصفات، وإثبات الصفات لا يعني الوقوع في التشبيه كما يصدر البعض، وانتهى الأمر. هذا خلاصة القول. فالتشبيه شيء، وإثبات الصفات شيء، وإثبات الصفات شيء، فلا يختلطن عليكم الأمر. قوله، أي قول الماتن: حي لا يموت، قيوم لا ينام، سبحانه وتعالى صفات كمال، حي دائم الحياة أزلا وأبدا، لا يموت، لإثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. فالله عز وجل له الحياة الأزلية والأبدية، لا يموت سبحانه وتعالى كما يموت الخلق، قيوم على شؤون ورعاية خلقه، قائم على رعايتهم، لا يغفل ولا يسهو ولا ينعس ولا ينام سبحانه وتعالى، قائم بلطفه ورحمته وعدله على رعاية خلقه، كما قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو، أي لا مألوه، لا معبود، لا مطاع بحق في الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه الحي القيوم، حياته باقية دائمة لأنه الحي القيوم، ولأنه لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو المعبود مألوه بحق. قد تأملت كثيرا من الآيات الدالة على شهادة التوحيد، فوجدت دائما يأتي بعدها بعض أسماء الله الحسنى يدلل الخالق سبحانه وتعالى أنه المألوه، أن لا إله إلا الله هو الذي له هذه الأسماء الحسنى، أن الذي يجب أن يعبد ويفرد بالعبادة من تكون له هذه الأسماء الحسنى والصفات العليا. الله لا إله إلا هو، لماذا؟ الحي القيوم، لأنه هو الحي القيوم. فهل هناك من عباده من هو حي قيوم، حي لا يموت، حي لا ينتابه النعس والمرض والسهو؟ لا، سبحان الله. فالله هو المعبود بحق، وهو الذي يجب أن يفرد بالتأله والعبادة. لماذا؟ لأنه الحي القيوم، لا تأخذه سنة، السنة النعاس وهو النوم الخفيف، السهو، الغفلة، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى على شؤون خلقه. حاشا لله أن تأخذه سنة أو أن ينام، وإلا لهلك الكون، فهو قائم على رعاية هذا الكون وإدارته وتحريكه وفق مشيئته سبحانه وتعالى. فهو يسير هذا الكون وما فيه ومن فيه وفق مشيئته. لو غفل وحاشاه أن يغفل، لو سهى وحاشاه أن يسهو، لو نام وحاشاه أن يسهو أن ينام، لتدمر الكون وما فيه ومن فيه، لتدمر الكون، لأن هذا الكون قائم به. العباد كلهم، الإنسان، الإنس والجن كلهم قائمون بالخالق، لا قيام لنا إلا به سبحانه وتعالى، لا حياة لنا إلا به. لا يمكن أن نستمر لحظة واحدة في هذه الحياة الدنيا إلا به سبحانه وتعالى. فلو غفل عنا لحظة لهلكنا، وهلك من في الأرض جميعا. لذلك من كمال عظمته أنه لا تأخذه سنة ولا نوم، وأنه هو الحي القيوم، وبالتالي هو المعبود، هو المألوه، هو الذي يجب أن تصرف إليه العبادة، وليس الأصنام، الأوثان، البعول، العجول التي تعبد من دون الله، من لا تملك لنفسها حولا ولا طولا، نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن تملكه للآخرين. هناك أن الله يعاتب العباد من وقع بالشرك، كيف تنصرفون عن إله هذه أسماؤه وصفاته الحي القيوم، وتعبدون أوثانا وأصناما وطواغيط ليس لها شيء من هذه الأسماء وهذه الصفات، بل صفات النقص والعجز والضعف ملتصقة بهم تلاحقهم طيلة حياتهم. كذلك قوله تعالى ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليه الكتاب بالحق. وقال تعالى وعنت الوجوه للحي القيوم. هنا الشارح يأتي بالأدلة الدالة على هذين الاسمين العظيمين وعلى هاتين الصفتين، هي صفة الحياة وصفة أن الله قيوم لا ينام. ويقول تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. سبحان الله، لا تتوكل على العبد الذي يموت يا عبد الله، الذي لا يملك نفعا ولا ضرا، إنما تتوكل على الحي الذي ذو الحياة الباقية الدائمة لا تعرف فناء ولا انتهاء. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده، هو الحي لا إله إلا هو. فالآيات كثيرة الدالة على هذين الاسمين العظيمين وهاتين الصفتين. وفي الحديث فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. سبحانه وتعالى، إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. فالحمد لله عز وجل على أسمائه وصفاته، على الحمد لله الذي هدانا لعبادته وتوحيده، الحمد لله أن ربنا هذه أسماؤه وصفاته، فهؤلاء الأنداد الذين يستشرفون ويخاصمون الخالق في أسمائه وصفاته، نقول لهم هل لكم شيء من تلك الأسماء والصفات؟ هل لكم ما لله من أسماء وصفات؟ فإن كان لا ولا بد من أن يكون لا، فنقول لهم كيف تستشرفون خصائص الإلهية وتزعمون أنكم أربابا على العباد؟ فلا نقبل منكم، إنما نوحد ونعبد من له هذه الأسماء وله هذه الصفات سبحانه وتعالى. يقول الشارح: لما نفى الشيخ أي الطحاوي رحمه الله التشبيه في فقراته السابقة، أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه، يعني كان أشار بعد أن نفى التشبيه أشار إلى ما تقع التفرقة بينه وبين خلقه، أي بين الله وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، وأن الخلق وأن العباد يموتون ثم يبعثون ويحاسبون. ثم يقول: لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه، فإنهم يموتون، ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وبالتالي كيف تقع التشبيه؟ تقول لي: الإنسان حي والله حي، طيب أين حياة الخالق من حياة المخلوق؟ فالله حي لا يموت، والمخلوق حي يموت ويضعف ويمرض ويعجز وينتهي أجله. وبالتالي لا فرصة للتشبيه بين الخالق والمخلوق، فإن حصل نوع اتفاق في الاسم وفي التسمي وفي فبالتالي لا يعني ذلك ولا يلزم المشابهة، وأن صفة الخالق هي نفس صفة المخلوق كما بينا لكم في درسنا السابق. ثم يقول: وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته، وهذا المعنى قد أشرنا إليه من قبل. ثم يقول الشارح: واعلم أن هذين الاسمين، أعني الحي القيوم، هما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما الاسم الأعظم، الاسم الأعظم للخالق سبحانه وتعالى. وقد ورد في ذلك أحاديث، منها عن أنس أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت المنان، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعظم، باسمه العظيم، الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. سبحان الله، لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. لكن هنا في لفتة جميلة، أن أنظر هذا الرجل الصالح الذي بارك النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه، كيف أنه مهد بين الدعاء بالتسبيح والتحميد والتعظيم للخالق سبحانه وتعالى، لم يقحم مسألته مباشرة، إنما دخل في الحمد والثناء ابتداء، إنما ابتدأ بالثناء والحمد، فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، ثم وحد الخالق المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، لا يزال يمجد الخالق سبحانه وتعالى، يا حي يا قيوم. وكل ذلك لم يسأل بعد، لم يطرح مسألته بعد. وهذا من أدب الدعاء، أن تمهد بين الدعاء بتمجيد وتعظيم الخالق يا عبد الله، أن تقدم بين الدعاء لتعظيم الخالق وتبجيله والثناء عليه وتوحيده، ثم تبدأ بسؤالك. ويستحسن كذلك كما ذكرنا لكم في درس سابق أن تبدأوا وتختموا دعاءكم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل دعاء محجوب حتى يصلى عليه، كل دعاء محجوب لا يرفع حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد حتى ترضى وبعد أن ترضى، سبحانه. وكذلك الحديث الآخر عن أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فاسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. فهذا مما يستحسن مناجاة الخالق إذا حجبك أمر يا عبد الله. يقول الشارح: إنهما الاسم الأعظم، فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. وقد بينا لكم أن لفظ القديم ليس باسم ولا بصفة، وبالتالي لا يجوز أن نخاطب الخالق سبحانه وتعالى بهذا الاسم، إنما هو مصطلحات أهل الكلام القديم. فلا ينبغي أن نستعيد عن اسم الله الأول بهذا الاسم. ويدل أيضا هنا يقول الشارح: ويدل أيضا على كونه موجودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجوب سبحانه وتعالى، موجودا بنفسه وذاته غنيا عن غيره، وما سواه موجود بسبب غيره محتاج إليه سبحانه وتعالى. ثم يقول الشارح: والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو لغة أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه وإقامته لغيره وقيامه عليه. يعني حتى أن كما قلت لكم، حتى هذا الكون الخلق كله قائم بالله عز وجل، قائم بمشيئة وإرادة وقدرة الخالق سبحانه وتعالى، والله قائم عليه وعلى رعايته، لا قيام للخلق إلا به سبحانه وتعالى. ثم يقول الشارح: وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه بما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفك، فإن الآفك قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه هذه المعاني كلها معنى القيوم. هذا الكلام الذي تقدم به الشارح كله من معاني هذا الاسم الأعظم العظيم القيوم. ثم يقول الشارح: واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال، ويدل على بقائها ودوامها، أي كما أن الله حي، أي أن جميع صفات الخالق لها هذا الوصف، وهو البقاء ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. هناك حديث تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب فقال: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك؟ أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي. قال: فضرب في صدري وقال: والله ليهنك العلم يا أبا المنذر، أي ليسهل لك طلب العلم وفهمه صلى الله عليه وسلم. فأعظم آية في القرآن هذه الآية العظيمة. ثم يقول الشارح: فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما يرجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته. وهذا المعنى قد تقدم، يعني تقدمت الإشارة إليه. أرى أن الوقت قد يعني داهمنا، نكتفي اليوم بهذا القدر وندع ما تبقى من وقت للأسئلة إن وجدت هناك أسئلة. يقول بارك الله فيكم، سمعت من أحد الأخوة أن القول في مثل هذه الأسماء والتي تطلق على الله تعالى مثل الصانع مثلا ينبغي التفصيل فيها، يعني يقال المراد منها أن الله خلق الكون وأبدعه على غير مثال سابق، فالمعنى صحيح ولكن من ناحية إطلاقه وجعل اسم أسماء الله فلا يصح، فهل هذا الكلام والتفصيل صحيح؟ نعم، الصانع ليس من أسماء الله الحسنى، الصانع ليس من أسماء الله الحسنى، إنما من أسماء الله الحسنى الخالق سبحانه وتعالى، ليس من أسماء الله الحسنى الصانع، وإنما من أسمائه الخالق، والله تعالى أعلم. نعطي فرصة للأخوة الذين يريدون أن يتكلموا. تفضل يا أخ جابر، لاقت معك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله سبحانه وتعالى وبياكم جعل الجنة جنة الفردوس إن شاء الله تعالى مسوايا ومسواكم، آمين. بارك الله في شيخنا الكريم الشيخ أبو بصير الطرطوسي حفظه الله سبحانه وتعالى ونصره وأيده وجعله إن شاء الله تعالى بتوفيقه ومنه وكرمه ميثاق حق وقول حق وآذان حق في وقف قد خمدت فيه أصوات الحق وانطلق فيه الرويبضة وتكلم الجاهل وأخذ العالم بالثقية أو بالرفضة، كما قال الإمام أحمد إذا أخذ العالم بالرفضة أو بالثقية والجاهل يجهل فمتى يظهر الحق. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت شيخنا الكريم على دينه ونصرة دين الله عز وجل. طيب، لدي استفسار، بارك الله فيك شيخنا أبو بصير، في مسألة تراجع الإمام أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله من مذهب الأشاعرة أو من مذهب المعتزلة بالأحرى الأول الذي أخذه من زوج أمه، ثم بعد ذلك أعلن رجوعه إلى منهج أهل السنة والجماعة. وسمعت من بعض، بل قرأت بعض المشايخ في شرحه للمعة الاعتقاد لما تكلم عن مسألة تراجع الشيخ أبي الحسن الأشعري رحمة الله عليه، قال هو لم يرجع حقيقة إلى منهج أهل السنة والجماعة القائلين بمسألة إثبات الصفة وتفويض الكيف، بل هو قد عاد إلى مذهب الكلابي ظنا منه بأن هذا هو المذهب الحق وهو مذهب أهل السنة والجماعة أو ما كان يعبر عليه في ذاك الوقت بمذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله إمام أهل السنة والجماعة. هل سؤالي في هذه المسألة استفساري، هل الشيخ الإمام أبي الحسن الأشعري أو أبو الحسن الأشعري قد كان منه تراجع بارك الله فيك في إلى مسألة إلى مذهب أهل السنة الحق، أم بأنه مات على المذهب الكلابي؟ حين عندما نقرأ إلى رسالة إلى أهل الثغر لم تتضح هذه المعلمة، لم تتضح لي جيدا، لعله من قصر فهمي لكلام أهل العلم. المهم إن شاء الله تعالى، هل عاد إلى منهج الإمام أحمد أو منهج أهل السنة والجماعة أم بأنه مات على المذهب الكلابي؟ والمعروف أن المذهب الكلابي في مسألة الأسماء والصفات ظاهره أنه يوافق أهل السنة والجماعة، غير أنه في الأسماء الخبرية الفعلية بأنه يخالفها يخالف مذهب أهل السنة والجماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبارك الله فيك شيخنا الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا يا أخانا الفاضل وبارك الله بكم، ونسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير وأن يحبكم كما أحببتمونا فيه. بالنسبة للسؤال عن الإمام أبي الحسن الأشعري وعن صحة تراجعه، حقيقة هناك كتاب اسمه الإبانة، ومن آخر ما كتبه هذا الإمام، وفيه تراجع صريح عن قوله الأول إلى قول أهل السنة والجماعة. كتاب الإبانة لو رجع لا عرف مذهب هذا الإمام، ثم أن ابن القيم وغيره من أهل العلم ينقلون نقولات كثيرة عنه وينسبونها أنها هي قول أهل السنة والجماعة، لكن هذا كله بعد عودته إلى المذهب الآخر، المذهب الصحيح، مذهب أهل السنة والجماعة. هذا الذي يظهر لي في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. فكتابه الإبانة يوضح كثير مما يعني تم السؤال عنه، وكذلك نقولات بعض أهل العلم عنه يعني يؤكد هذا المعنى، والله تعالى أعلم. نحن حقيقة يعني في النهاية الذي يلزمنا النص، قال الله، قال رسول الله ما كان عليه الصحابة الرعيل الأول. فبالتالي يعني هذه جزئية ما ينبغي أن نقف عندها كثيرا ونعتبرها وكأنها يعني من الأصول، سواء هذا العالم وافق أم خالف، لا، إنما هي فهذا لا يؤثر على يعني الاعتقاد سلبا ولا إجابة، إنما لأن المسلم يتدين بخاصة في مسائل الصفات، مسائل الأسماء والصفات والتوحيد، يعني بما ثبت نصا في الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. ندع الفرصة الآن للأخ الآخر لكي يتكلم إن كان. تفضل يا أخانا الكريم، الله قد معك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا حفظك الله ورعاك وكفر الله من أمثالك. والله يا شيخنا تعطينا وقت صغير قصير جدا حتى نجلس معك مثل هذا اليوم. والله يا شيخنا نريد نسألك على إمام الطحاوي، هل كان إمام الطحاوي كما يقولون البعض كان عنده إرجاء ولا؟ هذا السؤال الذي عندي. مرة نسألك على السؤال خارج الموضوع، أنت تعذرنا ليس عندنا أحد مثلك نسأله على المشاكل الذي عندنا، لماذا نخرج مرة أخرى مرة على الأسئلة الذين ليس كان عندنا في الدرس؟ نحن نخرج مرة على هذه الكلمة على هذه الدروس ونسألك على شيء آخر، واسمح لنا وجزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا أخانا الكريم، لا عليك ولا حرج إن شاء الله. نحن أي سؤال يعني ترونه هاما ما نتردد إن شاء الله في الإجابة عنه، لكن نعطي الأولوية هكذا بحسب يعني ما ذكرنا الأسئلة ذات العلاقة بالدرس، الأخوة الذين يريدون الكلام، ثم بعد ذلك إذا توجد أسئلة يعني وإن كانت خارج عن الدرس إذا استطعنا أن نجيب عنها نجيب عنها إن شاء الله. بالنسبة للإمام الطحاوي فيما يتعلق في مسألة الإيمان، عنده مشكلة في مسألة الإيمان، ومن تقريراته كما سيمر معنا أن الإيمان يعني تصديق وقول، اعتقاد وقول، ويعني وقع بما وقع به مرجئة الفقهاء، وهذا سنشير إليه عندما نصل إلى الحديث عن الإيمان بإذن الله. فبالتالي هو عنده مشكلة في هذا الجانب، وسنشير إليها بشيء من التفصيل عندما يعني نصل إليها من خلال دروسنا القادمة إن شاء الله. فندع الآن الفرصة للأخ الآخر، تفضل أخا الكريم لاقت معك. السلام عليكم. حقيقة أنا كنت أتمنى أن تكون هذه الغرفة يعني دائما موجودة، أكثر من مرة حاول أني أدخل فلا أجد الغرفة. يعني سؤالي يا شيخ بعيد عن الدرس ولكن سأطرحه، وإن شاء الله يعني إذا كان في وقت ممكن أن أستمع للإجابة، وهو ما حكم المشاركين في الحكومة العراقية؟ ما هو حكمهم الشرعي، خاصة هؤلاء الذين يزعمون انتسابهم لأهل السنة؟ وسؤال آخر له علاقة، وهو الذين يدافعون عن الذين يشرعون تشريعات بغير ما أنزل الله، تشريعا وليس مجرد حكم بغير ما أنزل الله، يدافعون ويقولون أنه لا يكفر إلا إذا استحل، فجعلوا مناط التكفير هو فقط الاستحلال ولا شيء غيره، فما هو الرد عليهم؟ بارك الله فيك شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله بكم. فيما يتعلق السؤال الأول، هذه حكومة غير شرعية، وهذه حكومة الغزاة، وأنا أعني بها غير شرعية يعني غير شرعية من منطلق الشرعي، ليس غير شرعية بمعنى أنها منتخبة أو غير منتخبة. وبالتالي لا يجوز للمسلم أو للمسلمين أن يكثروا أو ينصروا هذه الحكومة، لأنها الحكومة هذه الحكومة ظاهرا وباطنا قد أعلنت الحرب على الإسلام والمسلمين، وبالتالي لا يجوز أن يكثر سوادها أو المسلمون يدخلون في يشاركون فيها، لا يجوز. المشاركة فيها بحسب نوع المشاركة لا شك، إذا كانت هذه المشاركة مؤداة لنصرة هذا النظام على الإسلام والمسلمين لا شك هذا كفر، كفر أكبر يخرج من الملة، هذا قول عام نقول به، أن من ناصر هذا النظام على المسلمين على الإسلام على المجاهدين فهذا كفر أكبر، لأنه أولا يدخل تحت ناقد الموالاة نصرة الكفر والشرك على المسلمين وعلى أهل التوحيد، ومن جهة ثانية أنه يدخل في مباركة الكفر والشرك، لأن هذا النظام لا يحكم بالإسلام إنما يحكم بإرادة وقانون الغزاة وقانون أمريكا وحلفائها. بهذا أجيب عن سؤالك الأول، وربما قد أجبت عنه مرارا وتكرارا، لكن يعني نزولا عند رغبتك وسؤالك ها أنا ذا أجيبك مرة ثانية ولله الحمد. أما بالنسبة للذين يشرعون هؤلاء، السؤال الثاني، الذي يشرع لا يحتاج أن يقال له هل تستحل أو هل استحللت التشريع مع الله أو من دون الله أم لا، لا يحتاج لهذا. قلنا لكم الكفر أو الشرك لا يفترض فيه الاستحلال، الذي يفترض فيه الاستحلال المعاصي، شرب الخمر، وقع في الزنا أو كذا، فهذا يقال له هل أنت مستحل لهذه الذنوب والمعاصي أم لا. لماذا؟ لأن هذه المعاصي ذاتها ليست كفرا ليست شركا، أما من يقع في الكفر والشرك فهذا يكفر، لا يشترط لمن يعبد الصنم تقول له هل أنت تستحل لعبادة الصنم، لمن يشرع مع الله هذا جعل من نفسه ندا للخالق سبحانه وتعالى، جعل من نفسه ربا، الله عز وجل يقول اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فسماهم أربابا لماذا؟ لأنهم كانوا يحلون ويحرمون بغير سلطان من الله، والذين اتخذوهم أربابا من دونه اتبعوهم في التحليل والتحريم، فكانوا باتخاذهم باتباعهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتخاذهم أربابا من دون الله. فقال تعالى ولا يشرك في حكمه أحدا، فالتشريع من أخص خصائص الخالق سبحانه وتعالى، تحليل والتحريم من أخص خصوصيات الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي أي امرئ يقول خاصية التشريع لي أنا أشرع وأنا الذي أحل وأنا الذي أحرم، هذا كافر مشرك خارج من الملة. لا يفترض له أن تقول له هل أنت مستحل من قلبك أم غير مستحل. بهذا أجيب عن سؤالك والله تعالى أعلم. نعطي الفرصة للأخ الكريم الآخر فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا. طيب هو شيخ سليم سريعا السؤال الأول عن كيف نجمع بين الحريفين، الحريف الأول ذات تمنى اللقاء العدو والحريف الآخر من مات ورمزه ومحبة نفسه ويتوجه ومات على شرف النساء. السؤال الثاني عن تفجيرات الذهب الأخيرة في مصر وحكمه، جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال أظن قد وجه إلي وقد أجبت عنه كتابة، لا تتمنوا لقاء العدو، وكيف نوفق بين هذا الحديث وبين قول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو. لو راجعت الصفحة الأخيرة من الأسئلة لا وجدت الإجابة المفصلة عن هذا السؤال. لكن يعني هذين الحديثين ممكن التوفيق بينهما. يعني أجيب بما يحضرني الآن فأقول لا تتمنوا لقاء العدو، لأن هناك خيارات أخرى قبل اللقاء العدو، قبل القتال هناك خيار الدعوة، دعوتهم إلى الله. هناك الخيار الثاني الجزية، فبالتالي لابد لك من أن تتمنى لهم هذين الخيارين ابتداء. فإن رفضت الخيار الأول والثاني حينئذ يحصل اللقاء، فينبغي عليك أن تتجلد وأن تصبر. المهم أن لا تتمنى بمعنى الاستعجال الاستشراف قبل أن تقوم بالخطوات التالية، الخطوات الشرعية التي ينبغي أن تسبق عملية اللقاء، ألا وهي الدعوة إلى الله، دعوتهم إلى الإسلام. فإن ردوا الدعوة تعرض عليهم الخيار الثاني. ثم يقال كذلك أن يعني المرء يسأل الله عز وجل أن يصرف العدو بقدر كوني، فهذا لا شك أنه أحب للمسلمين وأحب للمجاهدين. لكن إن حصل اللقاء لا بد من الثبات والصبر، فالاستعجال والاستشراف هو المنهي عنه قبل أن تسلك الخطوات السابقة الآنفة الذكر. أما من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو، مات على شعبة من النفاق، نعم هذا لا تعارض بينه وبين الحديث الآخر، وأن تتمنى أن تجاهد في سبيل الله الجهاد الشرعي، أن تحيي فريضة الجهاد، أن تغزو في سبيل الله عندما يفتح أو تتاح لك فرصة للغزو والجهاد. فبالتالي أنا لا يظهر لي أي نوع تعارض بين الحديثين ولله الحمد. لكن مع ذلك أظن هذا الحديث وجه لي وقد أجبت عنه كتابة بشيء من التفصيل. لو راجعت يعني صفحات الأسئلة تجده إن شاء الله. لكن السؤال الثاني أنا الآن ما أذكره، ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني ما نسيت أو ما انتبهت إليه. إذا كان يكتب لي آه تفجيرات ذهب. أنا ما أحب يعني لست مضطرا كل حادث يحصل أن أخوض فيه، لكن حقيقة يعني هذا العمل باختصار شديد لا أرى شرعيته ولا أرى جوازه ولا أباركه بما يتعلق بتفجيرات ذهب، لا أرى شرعيته ولا أرى جوازه ولا أباركه، هذا باختصار شديد. ولا أحب أن أخوض في كل ما حصل حادث في العالم يقال لي ما رأيك بكذا بكذا، لأن قضية تحتاج لتحريات وكذا والآخر، لكن بحسب ما يعني وقفت عليه، بحسب ما سمعت، حتى بحسب بعض المراسلات الخاصة التي وصلتني، فهذا العمل غير شرعي، لا أرى شرعيته ولا أقره ولا أرضاه، والله تعالى هذا هو موقفي منه بإيجاز. والتفصيلات تعرفونها في يعني بعض أبحاثي، يعني قد فصلت حول هذه الأعمال. هذه التفجيرات ذهب نفس، الأخ يسأل ما رأيكم في التفجيرات اللي حصلت في مصر مؤخرا، هي نفس التفجيرات ذهب، فنفس السؤال يكرر، فيعني الجواب واحد إن شاء الله. ما أدري، نعطي فرصة للأخ الكريم يعني يريد أن يتكلم، تفضل. تفضل ألاقت معك يا أخانا الكريم، أخ جابر تفضل ألاقت معك، فتفضل. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، بارك الله فيك شيخنا الكريم. والله معذرة على رغم مشاغلك، والله مثل عليك الأسئلة شيئا ما وكذا، ولكن نفسي ظن نظامي لا يخيف. طيب ان شاء الله. فانا شيخ الكريم عندي تعارف في حديث بارك الله فيك، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد خلق ادم على صورته، ان الله قد خلق ادم على صورته، هذا الحديث الهاء، هذا الضمير، ضمير الهاء، هل يعود بارك الله فيك على ذات الرحمن سبحانه وتعالى، أي أن الله خلق آدم على صورة الله عز وجل، على صورة الرحمن؟ وعلى رغم أن الحديث لا أعلم، الحديث الأول هو الصحيح، الحديث الثاني لا أدري صحته، أن الله خلق آدم على صورة الرحمن، هذا ما أعرف حقيقة صحته، أم الهاء تفيد أن الضمير يعود على آدم، أي أن الله خلق آدم على صورته، أي على صورة آدم. بارك الله فيك، هذا هنا وقع لي خلط، وأجد أن العلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث أو في كتب أهل السنة تجد من يقول بها بأنه يعود على الله سبحانه وتعالى، على الرحمن جل في علاه، ومنهم من يقول أنه يعود على آدم عليه أفضل الصلاة والسلام. إن شاء الله تعالى بارك الله فيك من باب الإفادة، وجزاكم الله سبحانه وتعالى عنا كل خير. وكما قلنا، وهذا ليس من باب التطاول، أنتم أهل المشورة وأهل الأمر، فهذا هذه غرفتكم باسمكم إن شاء الله تعالى، وأنتم تعلمون ما الأولى يسرى فيها، ولكن من باب الدين والنصيحة. هذه المسائل أسئلة، والله يا حبذا تكون هذه الأسئلة العامة يكون فيها لقاء خاص أو درس خاص مثلا تكون في هذه الأسئلة. أما مثلا موضوع اليوم، موضوع الذي هو شرح العقيدة الطحاوية الإمام الجعفر الطحاوي عليه رحمة الله، يكون الأسئلة في خضم الموضوع أو في خضم حتى في خضم المثل، لا تخرج عن هذا وهذا. وهذا فقط تذكير للإخوة إن شاء الله تعالى، حتى لا يكون تشتيت للموضوع، والله سبحانه وتعالى أعلم. وجزاكم الله خيرا ومعذرة شيخنا الكريم والنصير، حفظك الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك أخانا الكريم، ملاحظتك بمكانها، لكن عادة أخيك أنه لا يحب أن يرد سائلا. أنا أحب أن تكون للغرفة لها منهجية معينة، لكن الأخوة يعني أخشى أن يسألني أحدا سؤالا يعني ويكون فعلا هو بحاجة للجواب، فأخشى أن أقع في الوزر، فبالتالي يعني ليس من عادتي أن أرد يعني سائل مهما كان سؤاله يعني خارج الدرس أو محرجا أو كذا، لكن نسأل الله عز وجل أن يعني يلهمنا الإخلاص. يعني أنا أنصح نفسي وأنصح إخواني أن تطرح المسائل من قبيل الاسترشاد وطلب الحق وللعمل وللالتزام. فإن طرحت المسائل من هذا القبيل لا حرج. يعني أنا أحتاج مسألة أطرح مسألة لكي أفقه، لكي ألتزم، لكي أعمل، ما في مشكلة أطرح المسألة حتى لو مهما كانت صريحة وقوية، ما في مشكلة. لكن هكذا طرح المسائل من باب الطرف العلمي، وأنا أعيد الأخوان من هذا الأخلاق يعني، لكن هناك بعض الناس مع الأسف يطرحون المسائل هكذا من باب الطرف العلمي أو ليسجلوا عليك موقف أو لكي يخرجوك أو كذا، هذه الشريحة موجودة يعني. لكن يعني أنا أعيد أخواني من هذه الأخلاق، إن شاء الله نحن يعني ما نلمس منهم إلا كل خير. فهذا يعني منهجي، فالأمر إليكم يعني، يعني الذي تقدرونه ترونه مناسبا يعني افعلوا. فأنا ما أحب أن يوجه إلي سؤال ثم يقال يعني ما أجابنا ما كذا كتم عنا العلم، فأخشى من أن أقع تحت هذا يعني الوطء والوزر. نسأل الله أن يعفو عنا ويلهمنا الإخلاص في كل أعمالنا وأقوالنا. أعود لسؤال أخينا الكريم، قوله تعالى خلق آدم على صورته، المراد بها هنا آدم لسببين، الهاء هنا عائدة إلى آدم لسببين. أولا من الناحية اللغوية أن الضمير يعود لأول اسم، هناك قاعدة لغوية أن الضمير يعود لأول اسم قبله، خلق الله آدم، وقلنا هكذا خلق الله آدم على صورته، فما هو الاسم الذي قبل صورته؟ آدم. فبالتالي الهاء هنا عائدة وراجعة إلى آدم، والله تعالى أعلم. الجواب الثاني عن هذا السؤال أن المحكم، هذا حديث متشابه، أن المحكم في ديننا أن الله ليس كمثله شيء، نفي التشبيه والمماثلة، هذا المحكم. أما النصوص المحكمة في ديننا أثبتت أن الله ليس كمثله شيء، وبالتالي عندما يأتي أي حديث أو أي نص متشابه يخالف هذا المحكم لا بد من أن نفسر هذا المتشابه على ضوء ذاك المحكم. فالمحكم في ديننا أن الله ليس كمثله شيء، وبالتالي نحن ملزمون شرعا ولغة وعقلا أن نفسر هذا الحديث التفسير الذي يعني لا يضاد ذاك المحكم، لا يتعارض مع ذاك المحكم، وهو أن الله عز وجل يعني ليس كمثله شيء. لأجل ذلك قلت وأقول لك أن هذا الضمير عائد إلى آدم وليس إلى الخالق سبحانه وتعالى. نعطي فرصة للأخير لأن أدركتني صلاة المغرب، فجزاكم الله خيرا، فإن شاء الله نعطي فرصة للأخوين الكريمين ليتكلموا إن شاء الله بسرعة هكذا حتى نجيب عما يعني عندهم من أسئلة. تفضل يا أخان الكريم. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخنا. والله هاي كلامي الآن وصل، الآن أنت الوقت قصير جدا معك، ولكن قدر الله ما شاء فعل. والآن يا أخي والله مرة نبقى هنا في هذا البارتوب لا نجد أحد، مثلا نجد هؤلاء المرجئة الذين يدعون إلى الإرجاء والذين يدافعون على الطواغيت. أنت يا شيخنا نريد منك النصيحة، إذا دخلنا إلى هؤلاء وسمعنا منهم على شرك القبور، وإذا تكلموا في شرك القصور نحن نحاورهم على هذا الأمر، هل يجوز لنا أن ندخل إلى هذه الغرف؟ وإذا لا يجوز قل ننتظر منك الجواب. والله يا شيخ قلت لنا الآن تنصرف، في الأسبوع الماضي قد سألناك عن هذه البرة الذي يسمى بالبرة، والله يا شيخ أنا أريد منك النصيحة، هناك من ترك هذا الأمر، هناك من يستمر يشرب فيه صفر اثنان تحت الصفر أقول هذا نريد منك النصيحة حتى تنصح الإخوان الذين يستعملون هذه الذرة بالفتوى للشيوخ. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. شكرا للأخ الكريم. نصيحتي لك، أنت حافظ إن شاء الله على دروسنا وعلى مجلسنا هذا، ونحن لنا كما تعلمون يعني درسين في الأسبوع، لك إن شاء الله عسى إن شاء الله تستفيد. كذلك هناك بعض الشيوخ بعض أهل العلم تلمس يعني مجالسهم عبر إما عبر يعني البلطوك أو الإنترنت أو إن كان بجوار يعني جوارك مساجد كذا، المهم أن يعني تلتمس العلم من مظانه وعند أهله ويعني تجلس مع الشيوخ إن استطعت. أما فيما يتعلق بهذه الغرف، سبق أن قلت إن كنت تجد أنك تستطيع أن تنكر المنكر، أن تنصح، أن يعني تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وجودك نافع. أما إذا كنت يعني من جهة لا تملك الحجة في أن يعني التي يعني تقيمها على الآخرين، أو لا تتاح لك الفرصة بأن تنصح وأن تأمر وتنهى، فحينئذ لا أفضل لك المكث في تلك الغرف التي تدعو للإرجاء أو للتجاهم أو لأي شيء آخر غير مشروع، خشية أن يطالك الوزر والإثم. إذن يشترط أمرين: أن يكون عندك المقدرة على أن تقيم الحجة على المخالفين، وبنفس الوقت أن تتوقع أن تتاح لك الفرصة في أن يعني تبين الحق وأن ترد على المخالفين المخطئين. فإن انتفى هذان الأمران أو انتفى أحدهما فلا يجوز للمرء أن يمكث في تلك الغرف، والله تعالى أعلم. نعطي الفرصة للأخ الكريم الآخر، تفضل يا أخانا الكريم. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك الشيخ، الله يتكلم على خدمة الله. فأنا من بلد في أشيخنا يكاد يعدم فيه أن تجي من المطاوخ الربانيين، وأكثر المطاوخ الذين في هذا البلد في أشيخنا وقعت في هذه المسؤولة في التعافل. عندما يتحدثون عن الكرب يتحدثون عن الشرك الكبرى، وإلى هذا الحد يتقن. فإذا تحدث معكم عن الشرك الكبرى أو ما وراء قضية الحاكمية، فلله الحمد ليس لدينا حاكم عام مثل قاضين، لكن حاكم عام أقصد يقع قبلة الأقصد الأرضية خلاء تجمعت أبوتي وكانت محاكم إسلامية وأسلك في قيمان الشريعة، وعندما تقول ذلك وراء أعداء الدين وأعداء الحق وأعداء الذين لا يؤمنون تكون الإسلام قائمة، أسلك يتطالبون عليه من كل حد وطيب، وأسمح يرمونهم بتلك الأثناء المعرفة من التشدد كتبعوا أثناء كتبعوا أحمال. فشيخنا تسالت عليهم اللهم تسالت عليهم من بني جلبتهم أو من بني جلبتنا وتحدثون بألسنتنا واستعان عليهم، والله استعان على ما وقت هناك. فبالنسبة يا شيخ كما ذكرت في وقت حديث من الوقت القصير لديك وقد أهمنا الوقت وطلعت المغرب عند الشيخ، فنصيحة نصيحة كثيرة يا شيخ، إذا أختار أمرين: أما أن تلتحق في هؤلاء الشباب وتستهم وتستعملهم، أو يا شيخنا كما قلت في هذا البلد الذي ينعدم فيه العلماء الربانيين، إذا اتجهت نحو طلب العلم الشرعي وأصبحت يعني تقسم هذا العمل الذي يقوم به الشباب على جهة كلية تتوجه أنت بما معنى يعني بعض الشباب إلى طلب العلم الشرعي فقط، ولكن لا يستطيعون في هذا الخدم يؤثمون أن من الأحسن أن يخرجوا مع الشباب الذين يقومون بالمحاكم الإسلامية حتى تكون يدهم واحدة. وهذا الطريقان فكل فريد نصيحة منك يا شيخ. والله أتمنى خدمتكم الله وبارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معذرة الصوت كان مشوشا ويعني لم بعض الكلمات لم تتضح لي، لكن أرجو أن أكون قد فهمت بعض يعني ما يقصده ويريده الأخ الكريم. أقول هو لا تعارض بين العلم والجهاد، لا تعارض بين العلم والجهاد، وكلاهما ينبغي أن يسيرا جنبا إلى جنب. وبل أقول العلم يتقدم العمل، كما ذكرنا لكم من قبل أن العلم يتقدم العمل، فلا يصح العمل إلا بعلم، بأن تعلم بأن هذا العمل موافق للسنة، موافق للشرع، يتحقق فيه يعني شروط الصحة المتابعة، وأن يكون خالصا لوجه الله تعالى. فأيما عمل لا بد من أن يسبقه علم، حتى الجهاد لا بد من أن يسبقه علم، كيف نجاهد ومن نجاهد ومتى نجاهد ومتى وكل ما يتعلق بأحكام الجهاد، فهذا علم. لا بد للمرء من أن يتعلم قبل أن يقدم على العلم، فلا يوجد تعارض بينهما إن شاء الله. لا ينبغي أن يكون العلم عنصرا مثبطا للهمم وللمجاهدين، وبنفس الوقت لا ينبغي لدعوى الجهاد أن تكون مبررا لإهمال العلم. فأنا أعني هنا العلم الشرعي الضروري وبخاصة منه التوحيد وما يتعلق بعملك. فأنت الآن تريد أن تصلي، لا بد لك من أن تتعلم الصلاة قبل أن تصلي. تريد أن تحج، لا بد من أن تتعلم الحج قبل أن تحج. تريد أن تجاهد، لا بد من أن تتعلم الجهاد وأحكام الجهاد وفقه الجهاد وكل ما يتعلق بهذا الأمر قبل أن تجاهد، قبل أن تجاهد. على الأقل إذا لم تكن أنت أقول القائمين على العمل، أمراء الجماعة، إذا قبل أو يعني استسيغ الجهل من فرد أو من اثنين من أفراد الجماعة، لا يستساغ الجهل من قيادات الجماعة، لأن الجهل بالنسبة لهم حينئذ سيكون كارثة عندما يضعون الجهاد في غير موضعه، وعندما يتصرفون ويقومون بأعمال لا تمت للجهاد ثم يحسبون أنها من الجهاد. فالفقه أولا ثم الانطلاق ثانيا، هذا الذي أقول به على يعني بشيء من العجلة، والله تعالى أعلم. نحن قلنا هنا السؤال وردنا، ما الحكم في من يقول أن لله يد جارحة ومن يجسم الله بارك الله فيه؟ لا شك أن قلنا هذا تشبيه، هذا تشبيه، من يقول أن لله يد مثل يد مخلوق أو مثل يد كذا أو فهذا يعني لا شك أنه نوع من التشبيه، وكذلك التجسيم. لكن ننبه أن إثبات الصفات لا يلزم منه التشبيه ولا التجسيم كما بينا من قبل، والله تعالى أعلم. أظن إلى هنا نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة وكذلك عن مداخلات بعض الإخوان. بارك الله بكم وجزاكم الله عنا كل خير. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.